بسم الله في كل اتجاه، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. صدق الله العظيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها السادة، نعيش في حال هذه التلاوة القرآنية المباركة الذي يتلون علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمغيب بطارق مركز الزرازية بمحافظة الشرقية. فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الفاروقي، ندعو الله له بالتوفيق ولنا وله بحسن الاستماع. فليتفضل مشكورا. Thank you. لا إله إلا الله يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه لا إله إلا الله صحبة صحبة وذلك يوم الله يا جميل الله الله الله الله الله الله الله الله يا جميل الله وَأَمَّا الله أكبر الله أكبر Yeah.

الله يا جميل الله الله يا غالي ولا تقتل ولا الله يا عليك يا شيخنا يا رب ويكرمنا الله يا شيخ ده هيقول الله استغفر الله عليه الصلاة والسلام أمر من الله كده يا غالي والله العظيم حكيم ربنا يزيدك يا مولاي تعليق على اعلى مستوى الله يفتح عليك هذا من فضل الله الله يشرح صدرك من دل فانما يدل على ان الرجل يكفر جسمه ايوه الله يفتح عليك نعم ان الحسد الجمال دي ما شاء الله الله الله الله الله يا شاء الله أكبر. أجمل الله يفتح عليك النبي. الله أكبر. تعاليك يا عم الحاج. تعاليك يا غالي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ايه يا جميل قرار الجميل ده قرار جميل الله أكبر تعليك كيفنا يا رب يا عم الحاج عبد الفتاح عليك يا دكتور عليك يا غالي ان شاء الله الله يفتح عليك الله اكبر ولو شاء لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليه كده سيدنا صلاة النبي. ايه يا جميل. اي والله تقول ايه الله يا استاذ. الله الله اكبر. الله يا ايه السلطنة دي اللي كان الله يتعليك الناس الله يكرمك. نعم. ولو نعم الله يا جميل. الله بسم الله في خلقه شؤون الله يفتح. الله الله صبرك النبي ما شاء الله على مستوى. ايوه الله الله يقطع عليك بحاجه. لا اله الا الله لا اله الا الله. عليك يا مولانا ما شاء الله. اي أيوة الله ما يحرصك. لا اله الا الله. بعدين يا سيدي ولو شاء شوف لك حلم حكايتنا تعزل وتسيب. نعم يا شيخ ما يفتح عليه. الله يبارك لك. الصلاة والسلام. الله يبارك لك يا عم الحاج عبد الله. الله يبارك يا رب بالنعيم. الله يكرمك يا مولانا. قراءة مفخرة. الله يفتح عليك. نعم. عليك الإله وعليك الإله الله عليك يا رب. يا جميل. نعم يا جميل. لا إله إلا الله. حتى برضه امر من الله بايه يقبلوا على عظيمة والله. المرة يا دكتور النار. الله أكبر. عندك وعاهد. الله. يا جواري عليك. نعم. الله. لست حالك الشيء. نعم. الله عليك نور يا سيدي مولانا الله يبارك فيك. الله الله الله الله. وكل من Thank you.